أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أحبتي في الله، في هذه الأيام المباركات يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية جمعاء. أراد الله تبارك وتعالى الهدى والهداية للبشرية، فأكرمهم ببعثة النبي الخاتم لينتقل بالأمة من الضلالة إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم والنور. قال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة خليل الرحمن إبراهيم عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا كان بشرى نبي الله عيسى عليه السلام عندما قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أفضل خلق الله وأكرم الأولين والآخرين على الله تبارك وتعالى. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فينا أن نجدد القدوة والأسوة برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا، علينا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة من الله تبارك وتعالى على عباده. أراد الله أن يرحم الأمة فامتن عليها ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فينا أن نجدد الطاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نقف عند حدوده التي حدها صلى الله عليه وسلم. قال ربنا مقترنا طاعته بطاعة النبي: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيضا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور وليد مطر، الأستاذ بجامعة الأزهر. في البداية نرجو إلقاء الضوء على بعض من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومؤيد المجاهدين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله مبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. لكل أمة من الأمم أعياد ومواسم عزيزة عليها، وللشعوب على اختلاف ألوانها ذكريات مجيدة تحتفل بها على مر الزمن ومن قديم الأبد، وللأمة الإسلامية عيد يعتبر بحق من أجل أعيادها وأعظمها، عيد ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بشر جميع النبيين بظهوره صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويتبعوه إنهم أدركوه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كانت السيدة آمنة تعلم جيدا بأن ابنها هذا سيكون له شأن عظيم، فكانت تداعبه وهو صغير وتقول له حينما كان طفلا صغيرا لم يتجاوز الأيام أو الساعات القليلة من ولادته، تقول له: بارك الله فيك من غلام، يا ابن الذي في حومة الحمام، نجا بعون الملك العلام، فودي غداة الضرب بالسهام، بمئة من إبل سوام، إن صح ما أبصرت في المنام، فأنت مبعوث رب الأنام، تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتوحيد والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام. لذلك شب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلية، ولكن الله عز وجل كلأه بعنايته وحفظه من أقذار الجاهلية وطهره من دنسها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى أن بلغ مبلغ الرجال كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بالصادق الأمين، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة والأخلاق العالية الفاضلة. الدكتور وليد مطر، كيف نحيي ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إحياء ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ولننظر إلى حديث أخرجه الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إن أعظم سورة لاحتفالنا بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل في أن نعد أنفسنا جميعا كل في موقعه لهذه المرحلة التي تمر بها الأمة، ونكون جبهة واحدة بكل طاقاتنا للنهوض بأمتنا وتاريخنا العريق، فنتقي الله سبحانه وتعالى ونتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق كلمة جاءت من الخلقة، والخلقة جاءت من التخلق، والتخلق خلقه الخالق سبحانه وتعالى، فخلق الإنسان بسمع طاهر، ببصر طاهر، ببطن طاهرة، بيد طاهرة، بقدم طاهرة، بعقل طاهر. إذا حافظ الإنسان على هذه الخلقة طاهرة خلقه الله عز وجل، ونادى الله سبحانه وتعالى أنه يحب فلانا فأحبوه، فيحبه كل من في الأرض ومن في السماء، وتنزل البركة علينا والرحمة علينا، والله سبحانه وتعالى ينصرنا، ويجري علينا قول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان مولد الهدى. مستمعين الكرام، نهنئ أنفسنا والعالم بذكرى ميلاد سيد الخلق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكرى التي لا يجب أن ترتبط بمكان أو زمان، ولكن يجب أن تبقى في عقولنا وقلوبنا ما حيينا، فبها صلاح الدنيا والآخرة. والمؤمن الحق لا يرتبط تذكره لحبيبه ونبيه بموعد أو تاريخ، ولكنه يصيغ هذا الحب في كل أعماله وأقواله في أي وقت وأي مكان. نعم، لذكرى مولد الهدى فرحة خاصة، ففيها أضاءت الدنيا بنوره، ورأت الإنسانية مخرجا من ظلمات الجهل والظلم. فعليك الصلاة والسلام يا رسول الله. أكمل المؤمنين إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم اتباعا له وأسعدهم بالاجتماع معه، هم المتخلقون بأخلاقه المتمسكون بسنته وهديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وإذا كانت سنة الله تعالى في الأنبياء أن يبعثهم في كمال خلق وخلق، فلا ريب أن يكون أكملهم هو خاتمهم. ومظاهر هذا الكمال كثيرة، ومن جملتها تعدد أسمائه الشريفة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم من أمة عربية، وقد عرف من لسانهم أنهم إذا عظموا الشيء كسروا له الأسماء الحسنة. وكل أسمائه صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما مجردة، بل هي مشتقة من صفات الكمال. يقول ابن القيم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات به توجب له المدح والكمال. وقد خصه الله بهذه الأسماء، وأشهرها أحمد ومحمد، ولم يشاركه في هذا الاسم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن عامة الخلق. وكأن الله تبارك وتعالى ادخر هذا الاسم وألهم جده عبد المطلب به. وقد سألته قريش: لما رغبت عن أسماء آبائك؟ فقال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.